عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. طبعا الإبط هي بسكون الباء وليس بتحريكها، وما ثبت في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة قال: إن شاربي وفى، أي زاد، فقصه لي النبي صلى الله عليه وسلم على سواك، أي أنه وضع سواكا عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص، ويؤيده رواية البيهقي: فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أن السنة هي القص، وهو الذي اختاره المصنف وكثير من علماء المالكية وغيرهم، وقد شدد الإمام مالك رحمه الله القول في حلق الشارب، فعد ذلك مثلة، وكان يرى أن يؤدب من يصنع ذلك. والقول الثاني أن السنة هي الحلق، وهو قول الحنفية، والسند في ذلك إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أحفوا الشوارب، في البخاري: أنهكوا الشوارب، وفي مسلم: جزوا الشوارب. والصحيح هو القول الأول، أي أن يقص الشارب قصا شديدا حتى يرى بياض الجلد، فقد علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم أن ابن عمر كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة، لأن الجز وهو بالجيم والزاي الثقيلة قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الحد أو إلى أن يبلغ الجلد، والإحفاء بالمهملة، والفاء الاستقصاء، ومنه حتى أحفوه بالمسألة. ثم قال أبو عبيد الهروي: معناه إلزق الجزة بالبشرة. وقال الخطابي: هو بمعنى الاستقصاء، والنهك بالنون والكاف المبالغة في الإزالة. ومنه ما تقدم في الكلام على الختان، قوله صلى الله عليه وسلم للخافضة: أشمي ولا تنهكي، أي لا تبالغي في ختان المرأة، وجرى على ذلك أهل اللغة. ثم وفي المسألة قول آخر، وهو التخيير بين القولين الأول والثاني، وهذا المنح نحاه الطبري والقاضي عياض من المالكية، وسيأتي التنبيه على مسألة أخرى تتعلق بالشارب قريبا إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وقص الأظفار، أي للرجال والنساء على حد سواء، وقص الظفر أخذ أعلاه من غير استئصال. ثم قال: ونتف الجناحين، أي الإبطين كما قلت بسكون الباء، وهذا هو الصحيح، فالسنة فيهما النتف، فمن لم يقوى على ذلك فله أن يزيل الشعر النابت فيهما بأي مزيل، وقد تيسر لنا في هذا الزمان وسائل كثيرة لإزالته. والإبطان من الأرفاغ جمع رفغ، وهي مغابن الجسد، وهي كل موضع يجتمع فيه الوسخ، كالذي بين الأنثيين والفخذين. ثم قال: وحلق العانة، وهو المراد في الحديث السابق بالاستحداد، سمي بذلك لاستعمال الحديدة، والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العانة تشمل الشعر النابت